بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب شرط السلامة من الغم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه يخدع في البيوع، فقال: من بعث فقل لا خلابته. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا على أهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يبتاع، وكان في عقدته يعني في عقله ضعف، فأتى أهله النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا: يا رسول الله، احجر على فلان فإنه يبتع وفي عقدته ضعف. فدعاه ونهاه فقال: يا نبي الله، إني لا أصبر عن البيع. فقال: إن كنت غير تارك للبيع فقل ها وها ولا خلابة. رواه الخمسة وصححه الترمذي. وفيه صحة الحجر على السفيه، لأنهم سألوه إياه وطلبوه منه وأقرهم عليه، ولو لم يكن معروفا عندهم لما طلبوه ولا أنكر عليهم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن منكذا سفع في رأسه في الجاهلية مأمومة، فخبلت لسانه، فكان إذا بايع يخدع في البيوع. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بايع وقل لا خلابة، ثم أنت بالخيار ثلاثة. قال ابن عمر: فسمعته يبايع ويقول: لا خذابة لا خذابة. رواه الحميدي في مسنده. فقال: حدثنا سفيان عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر فذكره. وعن محمد بن يحيى بن حبان قال: هو جدي منقذ بن عمر، وكان رجلا قد أصابته أمة في رأسه فكسرت لسانه، وكان لا يدع ولا ذلك التجارة، فكان لا يزال يغبن. فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكر ذلك له، فقال: إذا أنت بايعت فقل لا خلابة، ثم أنت في كل سلعة ابتعتها بالخيار ثلاث ليال، إن رضيت فأمسك، وإن سخت فارددها على صاحبها. رواه البخاري في تاريخه، وابن ماجه والدارقطني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: باب شرط السلامة من الغبن. يعني أن هذا من جملة الشروط في البيع، وقلنا إن الشروط في البيع تعني الشروط التي يشترطها المتبايعان أو أحدهما، كأن يشترط لونا معينا أو صفة معينة أو صفة في المبيع أو نفعا أو نحو ذلك، هذه تسمى شروط في البيع يمليها المتعاقدان أو أحدهما. من ذلك ما ترجم له الشيخ هنا، وهو شرط السلامة من الغبن. الغبن معلوم أنه يتعلق بالثمن، الغبن يتعلق بالثمن، وهو أن بعض الناس قد يشتري سلعة، ثم إذا ذهب إلى بيته أو إذا قابل صاحبه وجد أنه مغبون، يعني هي تباع ب50 اشتراها ب150، هذا يسمى غبن، هذا غبن. و خيار الغبن هو نوع من أنواع الخيارات التي يثبتها كثير من الفقهاء منهم الحنابلة وغيرهم. فالإنسان إذا تبين له بعد أن اشترى سلعة أنه مغبون غبنا فاحشا فإن له أن إما أن يرد البضاعة وإما أن يسترد من الثمن ما يزول به الغبن الفاحش. أما الغبن الذي يتغابن به الناس عادة فإن هذا لا يسمى فاحشا. واختلف العلماء في مقدار الغبن الفاحش، فحدده بعضهم بمقدار الثلث وقيل النصف وقيل ما عده الناس فاحشا، والذي يبدو والله أعلم أنه لا يخضع لنسبة معينة إنما يخضع للعرف. لكن أحيانا يكون فيه تسارع في الأسعار إما انخفاضا وإما زيادة، ومع الأسف أن هذا يوجد في العصر الحاضر وبخاصة في بعض البلدان التي عملتها ضعيفة وعملتها لا تزال في انهيار سريع، إما بسبب حرب وإما بسبب كارثة كفيضان أو انهيار اقتصادي أو نحو ذلك، فيكون يختلف السعر من يوم إلى يوم. هذا غالبا يعني لو فتح باب الغبن ما سلم للناس معاملة واحدة، لو فتح باب الغبن في هذا ما سلم للناس معاملة واحدة. فهذا يبدو أنه ادعاء الغبن فيه قد يفتح بابا لأن المقصود هو حفظ حقوق الناس، لكن لو فتح هذا الباب في مثل هذه الظروف التي مثلا ينهار فيها أو يتسارع فيها انهيار اقتصادي بلد ما بسبب ظروف طارئة كفيضانات أو حروب أو كوارث، فهذه عادة الناس يكون عندهم بصر، الناس عندهم مصدر. ولهذا تلاحظون حينما تضطرب الأمور الذين يتعاطون أنواع التجارات وخاصة الذين يتعاطون الصرف، الذين يتعاملون بالصرف صرف العملات مثلا، إذا توقعوا حربا مثلا غالبا تكون العملات ترتفع خاصة الذهب مثلا أو بعض الأشياء التي ترتبط بها العملات من أنواع إما معادن كريمة أو نحو ذلك. وإذا ساد في الناس الأمن ورجعت الأحوال الطبيعية يبدأ في الانخفاض فيبيعون وهكذا، فهذا نوع من التجارة مباح، نوع من التجارة مباح، لكن لا يجوز فيه أن تستغل ظروف الناس، ظروف الناس والاحتكارات هذه لا يجوز استغلال الناس، استغلال حاجة الناس في رفع الأسعار عليهم أو الإغلاء عليهم أو حجب بعض أنواع السلع والبضائع من أجل أن ينتظر أو يتربص بها الغلاء، فإن هذا لا يجوز. لكن التجارات المعتادة والمضاربات المعروفة والتي يتعاطاها الناس والتي لا يقصد منها الإضرار بالناس وإنما الاستفادة من الظروف وليس ثمة نوايا سيئة من إغلاء الأسعار على الناس ونحو ذلك، فهذا الأصل فيه أنه جائز. لكن في الظروف المعتادة والتي غالبا تستقر فيها الأسعار ولا يكون فيها ارتفاع متفاوت فاحش ارتفاع وانخفاض بين، فإن هذه هي التي ينظر فيها إلى موضوع الغبن. فالذي يغبن غبنا فاحشا له أن إما أن يرد إما أن ينفسخ العقد وإما أن يسترد من الثمن ما يزول به الغبن. فقد يكون هناك شرط في أثناء العقد، هذا الغبن الذي نتكلم عليه غير مشروط، الغبن هذا الذي نتكلم عنه غير مشروط، يعني وإن لم تشترط، وإن لم تشترط إذا تبين أنك مغبون فبعض الفقهاء كما قلنا كالحنابلة يجعلون لك الخيار ويسمونه خيار الغبن، خيار الغبن، فعندهم خيار الشرط، وعندهم خيار المجلس، وعندهم خيار العيب، وعندهم خيار الثمن، وعندهم خيار الخلف الصفة، وعندهم خيار الغبن. عندهم أنواع الخيارات ثمانية، سبعة أو ثمانية عند الحنابلة أظن، الشافعية أنواع الخيارات عندهم سبعة أو ثمانية وتختلف خيار. وعند الحنفية خيار الرؤية، فأنواع خيارات، خيار المجلس وهذا سيأتي في الباب بعد هذا، وخيار الشرط، وهذا قد يكون من خيار الشرط، شرط السلامة قد يكون من خيار الشرط. خيار الشرط هو أن يشترط أحد المتعاقدين أثناء العقد، يقول اشتريت أشتري بشرط كذا، هذا يسمى خيار الشرط. خيار الصفة مثلا، اشترط أن تكون حمراء فتبين غير حمراء، هذا خيار الصفة، أو خيار الخلف الصفة. خيار الخلف الثمن مثلا، اشتراه بشرط أن يكون الثمن 10 فتبين غير ذلك مثلا، أو أن يكون الثمن أحيانا قد يكون ما يكون نقود الثمن، قد يكون بضاعة، يشتري مثلا أرض مقابل سيارة أو أرض مقابل سيارتين، فاشترط في الثمن أن تكون سيارتين مثلا من صناعة البلد الفلاني، فتبين أنها من صناعة غير البلد الفلاني، فهذا خيار في الثمن إذا كانت السيارات هي الثمن والأرض هي المثمن. طبعا يفرق الفقهاء بين الثمن والمثمن، أن ما دخلت عليه الباء هو الثمن، ما دخلت عليه الباء هو الثمن. مثلا اشتريت أرضا بسيارة فالذي دخلت عليه الباء هو الثمن. فخيار الرؤية عند الحنفية مثلا، بعض يقول اشتري بشرط أن أرى، فإذا رأى وتبين أنه غير ما رأى فله الخيار، وكذلك خيار الصفة كما قلنا. خيار الغبن الذي هو هذا، خيار الغبن وهو إن اشترط ألا غبن فهذا يصير خيار شرط، وإن لم يشترطه وإنما غب من غير شرط فهذا خيار الغبن عند الحنابلة وغيرهم ممن يقول بخيار الغبن. وبعض العلماء لا يرى خيار الغبن، لماذا؟ يقول لأن الإنسان المفروض أنه رشيد وأنه يفهم وأنه جاهز التصرف، فما دخل في البضائع وما دخل في السوق وفي معاملات ومع معاملات الناس إلا لأنه يفهم، فإذا كان مغفل فهذا مسؤوليته على نفسه. هذا بعض الفقهاء الذين لا يرون خيار الغبن، ما دام الإنسان عاقل ورشيد وجائز التصرف فهذا أن يغبن هذا مسؤوليته على نفسه. وبعض العلماء لا يرى هذا، وبخاصة أن مثل حديث حبان وحديث أيضا بيع المسترسل، المسترسل هو الذي لا يحسن المماكسة، المسترسل هو الذي لا يحسن المماكسة، يعني بعض الناس فعلا يكون عنده نوع من طيبة القلب أو نوع حتى ما يحسن البيع، بحيث إذا مر على صاحب دكان أو على سلعة قال بكم، قال بمئة، قال هات، أو قال لا ب98، بينما الرجال يمكن يقول 60 باع، فهذا يسمونه مسترسل الذي لا يحسن المماكسة، لا يحسن المماكسة ولا يحسن المفاصلة. فهذا بعض العلماء يعطيه الخيار، يعطيه خيار الغبن إذا كان مسترسلا يعني ما يحسن المماكسة، وبعضهم يقول لا ليس له ذلك، لأنه المفروض أنه يفهم وأنه جاز التصرف وأنه عاقل ورشيد، فلو فتح هذا الباب لا اضطربت معاملات الناس. أما شرط السلامة من الغبن فهذا أمر إضافي، عندنا خيار الغبن وعندنا شرط السلامة من الغبن، فإذا قلنا شرط السلامة من الغبن يدخل تحت خيار الشرط، يدخل تحت خيار الشرط. أما خيار الغبن فهذا غبن، يعني لو غبن من غير شرط، يعني لو غبن من غير أن يشترط لنفسه خيار الغبن فله الخيار، هذا الذين يقولون بخيار الغبن. أما من اشترط السلامة من الغبن فهذا يسمى يدخل في خيار الشرط، يدخل في خيار الشرط. فقال باب شرط السلامة من الغبن، وهو أن الإنسان إذا عقد يقول أنا أشتري بشرط ألا أكون مغبونا، أو يقول اشتريت لكن لا غش لا خديعة لا غبن. فإذا قال ذلك فله ذلك على ما يدل عليه الحديث، ومسألة فيها خلاف سنشير إليه. لكن معنى البيع بشرط السلامة هو أن يقول اشتريت منك هذه السيارة بشرط أنك غير غابن لي، بشرط أنك غير غابن لي. فإذا اشترط لنفسه هذا الشرط وتبين أنه مغبون، حينئذ له أن يرد أو أن يسترد من الثمن ما يزول به الغبن. فقال باب شر السلامة من الغبن. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه يخدع في البيوع، فقال من بايعت؟ فقل لا خلابه. متفق عليه. الرجل هو الذي سيأتي اسمه في الرواية الثانية أنه حبان ابن منقذ أو منقذ بن عمرو، والصحيح أنه منقذ أيضا ليس حبان، أنه منقذ على ما صححه النووي وغيره، حبان بن منقذ أو منقذ بن عمرو. قال ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، إما أن يخدع لأنه يعني عقليته فيها لوث لا يحسن، أو أنه يخدع لأنه مسترسل. لكن بالنسبة للقصة أنه كما سأتي بعض الروايات أنه أصابته آمة في رأسه، يعني ضرب في رأسه حتى اختل مخه فصار لا يركز، ما لا يحسن المماكسة ولا يحسن التصرف، وأحيانا يعني لا يميز في بعض المعاملات والتعاملات، فصار يخدع بسبب هذه الضربة التي جاءت على رأسه. أو قد يكون يخدع لأنه خلقة هكذا، أو لأن فيه طيبة، أو لأنه يعني لأي سبب من الأسباب. فقال من بايعت فقل لا خلابه. النبي صلى الله عليه وسلم علمه أن يقول عند العقد إذا تعاقد في صفقة أن يقول اشتريت لكن بشرط لا خلابه، يعني أن لا تخدعني. الخلابة هي الخديعة، لا خلابة يعني لا خديعة، يعني لا غبن، لا خديعة في الثمن يعني. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبتاع يعني يشتري، يبتاع يعني يشتري، ويشري يعني يبيع، يشري يبيع ويبتاع يعني يشتري، ولهذا شروه، وشروه بثمن بخس يعني باعوه، واشترى بمعنى ابتاع، كان يبتاع. وكان في عقدته يعني في عقله، العقد بمعنى العقل، في عقله ضعف، إما بسبب طارئ وإما بسبب خلقي، قد سيولد وعقله ضعيف، وقد يطرأ عليه مرض في رأسه أو ضربة في رأسه أو حادث فيصل عنده ارتجاج مثلا في مخه أو نحو ذلك فيضطرب حاله. فأتى أهله النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا يا رسول الله احجر على فلان فإنه يبتاع وفي عقدته ضعف. احجر عليه يعني طلب أهله أن يحجر عليه لسفهه، ولهذا قال الشيخ وفيه صحة الحجر على السفيه، صحة الحجر على السفيه. وهذا هو رأي الجمهور، لا رأي الجمهور أن الإنسان إذا كان سفيها أنه يحجر عليه، والسفيه هو الذي لا يحسن التصرف، هو غير الرشيد في المال. السفيه هو غير الرشيد في المال، وإن كان رشيدا في عقله، وإن كان رشيدا في عقله، أحيانا قد يكون رشيد في العقل لكنه ليس رشيدا في المال، يعني يبذر تدريرا شديدا على خلاف ما عليه العقلاء، على خلاف ما عليه العقلاء والأسوياء. هذا يسمى سفيه، سفيه في عقله، سفيه في ماله، وقد يكون سفيه في عقله، وقد يكون سفيه في عقله وماله، وغالبا الذي يكون سفيه في ماله يكون سفيه في عقله، لكن أحيانا قد يكون الإنسان سفيه في ماله دون عقله، وأحيانا يحجر على الإنسان ليس لسفه في عقله إنما لحق الغرماء، لحق الغرماء يحجر على المفلس. مثلا إنسان عنده أموال وعنده ديون، يعني عليه ديون، والديون التي عليه قد لا تغطيها أمواله، فيذهب الغرماء إلى الحاكم، يذهبون إلى القاضي ويقولون إن فلانا عليه ديون لنا، وهذه وثائقنا، وهذه مستمسكاتنا، وهذه بيناتنا، ونخشى أن يبيع هذه العقارات ويبيع هذه بحيث لا تبقى لنا حقوق، فنطلب منك أن تحجر عليه. فيأتي القاضي أو الحاكم فيحجر عليه، بمعنى يمنعه من التصرف، الحجر أن يمنعه، أي إنسان يريد يبيع ويشتري معه يمنعه، فيمنعه من التصرفات المالية حفظا على حقوق الغرماء. هذا يسمى حجر على المفلس، وسوف يأتي الكلام على هذا، سوف يأتي الكلام مفصلا على الحجر على المفلس والحجر على السفيه. فأهل هذا الرجل الذي في عقدته ضعف جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من طلبوا منه أن يحجر عليه، فنهاه، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل منهم فنهاه، لكن الرجل قال يا نبي الله إني لا أصبر. في بعض النسخ فيه واو زائدة ولا لا؟ بعض النسخ فيه واو ألف، هذه زائدة، لا أصبر. فقال يا نبي الله إني لا أصبر عن البيع. فقال إن كنت غير تارك للبيع فقل ها وها ولا خلاف. ها وها يعني مبايعة، هات وأعطي، لأن عادة المبايعة فيها خذ هات، خذ هات يعني ها وها، فيسلم البضاعة وذلك يستلم الثمن، هذا معنى ها وها. ولا خلاف يعني اشترط لنفسك أن لا خلاف، يعني أن لا خديعة. فإذا اشترطت لنفسك كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية الثانية أن له شرط 3 أيام، فإذا مر 3 أيام ولم يرجع فتعتبر العقد مستقر. رواه 5 وصححه الترمذي. وفيه صحة الحج على السفيه لأنهم سألوه إياه وطلبوه منه وأقرهم عليه، إذا هذه كلها تدل، لأن المسألة خلافية، المسألة خلافية، ولهذا احتاج الشيخ هنا أن يرجح أن الحجر على السفيه سائق، وأن يستدل بهذا الحديث على صحة هذا النوع من الحجر. فقال وفيه صحة الحجر على السفيه لأنهم سألوه إياه، طلب يعني طلبوه منه وأقرهم عليه، يعني أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلو كان طلبهم غير صحيح ما أقرهم، بل نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع، ولو لم يكن معروفا عندهم لما طلبوه ولا أنكر عليه، مما يدل على أنه معروف. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن منقذا سفع في رأسه في الجاهلية، سفع يعني ضرب، سفع بمعنى ضرب، مأمومة، المأمومة هي ضرب الآمة، الآمة اللي هي أم الرأس، الآمة التي هي أم الرأس المخ، يعني ضربه بحيث كسر الجمجمة حتى وصل إلى المخ، فقد يكون خرق المخ وقد يكون وصل إلى جلدة الدماغ، وقد يكون، لأن الدماغ مغلق بغشاء، فقد يكون وصل، بعضهم يعتبر الآمة أن تصل فقط إلى الجلد الغشاء الذي يفصل بين عظم الجمجمة والمخ، وبعضهم يقول لا، الآمة هي أن يخترق كذلك الجلد ويصل إلى داخل المخ. وعلى كل حال هذه أسماء عربية، وسيأتي إن شاء الله إذا كان في الأجل فسحة وامتد الوقت بنا سيأتي الكلام على الجنايات، عندهم الجامة الآمة وعندهم الموضحة وعندهم لهم أسماء كثيرة لأنواع الشجاج، أنواع الشجاج وكسر العظام، سيأتي هذه الأسماء، ولكل حكم فيما يتعلق بتقدير الديات وتقدير فيها، إما أن يكون فيها دية أو بعض الدية، وإما أن يكون فيها حكومة. الحكومة هي أن يكون في يعني يحكم فيها بعضها الاختصاص، كم تقابل من أجل أن يعطى صاحبها مقابل هذا الاعتداء الذي عليه، قد يكون كسر عظم من مفصل، وقد يكون كسر ليس من المفصل، وقد يكون شعر وليس كسر، وقد يكون في الرأس، الرأس هو الذي فيه موضحة وفيه جائحة وفيه فيه آمة وفيه أنواع كسور الرأس لها أسماء، وستأتي إن شاء الله. تسمى مأمومة وتسمى آمة، تسمى مأمومة وتسمى آمة. قال أن منقذا سفع في رأسه في الجاهلية مأمومة، فخبلت لسانه، خبلت لسانه يعني يضطرب، لأن بإذن الله المخ مقسم إلى أشياء، فيه أجزاء تتعلق بالكلام، وأجزاء تتعلق بالسمع، وأجزاء تتعلق بالبصر، وأجزاء تتعلق بالإحساس، فهذا يبدو أنه أصاب المنطقة التي تتعلق بالنطق، تتعلق بالنطق، فاضطرب كلامه، فصار لسانه ثقيلا، فصار بدل أن يقول لا خلابة يقول لا خذابة بالذال، وفي بعض الروايات لا خيابة بالياء، فاضطرب لسانه بحيث صار لا ينطق بعض الحروف نطقا سليما. فخبلت لسانه فكان إذا بايع يخدع في البيع، يعني أثر على تصرفه وعلى إدراكه العقلي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بايع وقل لا خلابة، يعني بايع واشترط، بايع واشترط ألا خديعة، يعني ألا غبنة ولا غشة ولا خديعة. قال ثم أنت بالخيار ثلاثا، يعني أعطاه مهلة ثلاثة أيام. وسيأتي لا الخيار الشرط محدود بثلاث أيام، خيار الشرط محدود بثلاث أيام، وبعضهم لا يحد بثلاث أيام، وإنما على حسب نوع البضاعة التي يتبين فيها العيب أو يتبين فيها استقرار الحال، وقد يقول لا يكفي ثلاث أيام في بعضها. وقال ابن عمر، قال ابن عمر فسمعته يبايع ويقول لا خذابة بالذال، يعني أن لسانه فيه لثغة، لا خذابة لا خذابة. رواه حميد بن مسدي فقال حدثنا سفيان عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر فذكر. محمد بن إسحاق معلوم كلام أهل الحديث فيه، وأن عنعنته لا تقبل إلا إذا صرح بالسماع. وعن محمد بن يحيى بن حبان في بعض النسخ بكسر الحاء، لكن الصحيح أنه بفتح الحاء، حبان وليس حبان، طبعا في حبان لكن هذا الرجل بفتح الحاء، ولا في حبان، طبعا صاحب الصحيح بن حبان بكسر الحاء، لكن هذا حبان بفتح الحاء. وعن محمد بن يحيى بن حبان قال هو جدي منقذ ابن عمر، وكان رجلا قد أصابته آمة في رأسه فكسرت لسانه، كسرت لسانه يعني أصابه لثغ في لسانه، لا أنه انقطع، لا، إنما صار نطقه فيه اضطراب. وكان لا يدع على ذلك التجارة، فكان لا يزال يغبن. بعض الناس فعلا لا يستطيع أن يصبر عن السوق، بعض الناس لا يستطيع أن يصبر عن السوق حتى ولو كان يخدع، فكان لا يصبر على ذلك، وكان لا يدع على ذلك التجارة، فكان لا يزال يغبن. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال إذا أنت بايعت فقل لا خلابة، ثم أنت في كل سلعة ابتعتها بالخيار ثلاثة ليال، إن رضيت فأمسك، وإن سخطت فرددها على صاحبه. روى البخاري في تاريخه وابن ماجه والدارقطني. إذن هذا يدل على ما دل عليه الأحاديث قبله من أن من اشترط هذا الشرط فله ذلك، لكن بعض العلماء يقول إن هذا خاص بحبان بن منقذ، أن هذا القصة كلها خاصة به، وإلا الإنسان إذا كان غير عاقل فتصرفاته لا تكون يعني سائغة، وإنما يحجر عليه مثلا لسفهه، وإذا كان سويا فإنه لا الأصل فيه أنه جائز التصرف وهو الذي يتولى مسؤولية نفسه. والذي يبدو والله أعلم، وبعضهم قال لا إن هذا خاص بمن كان مثل حبان، لمن كان مثل حبان أن يكون عنده شيء من قلة التصرف ولا يصبر عن التجارة فيشترط، أما إذا كان إنسان سويا وعاقلا فإنه ليس له هذا الشرط. فبعضهم يقصره على حبان، وبعضهم يقصره على من كان حاله مثل حال حبان أو منقذ، على الصحيح أنه منقذ أيضا. والذي يبدو والله أعلم أن الخيار لمن شرطه، أن الخيار لمن شرطه، فلو شرطه